أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما